أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل بغلام عليم. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.

وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحي. وجاء أهل المدينة يستبشرون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه إلى واخفض جناحك للمؤمنين وقل Oh, اقسمي ما الذين جعلوا القرآن عضين المقتسمين